في النار على قدر ما تحصل به التنقية بحسب الذنوب والمعاصي التي ارتكبوها، فدخولهم للنار دخول تنقية. ولهذا يقول ابن القيم: فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار، والتعذيب الذي لهم على قدر أعمالهم هو تعذيب يراد به تطهيرهم من الذنوب حتى يدخلوا دار الطيبة المحض وقد طهروا من تلك الذنوب، قال فأدخلوا الجنة. قال: ولا يبقى إلا دار الطيب المحض وأهلها خالدون فيها أبد الآباد، ودار الخبيث المحض التي هي نار الكفار وأهلها أيضا خالدون فيها أبد الآباد. ثم انتقل إلى المسألة الثانية أو الأمر الثاني في الحديث، وهو ما يتعلق بالصلاة، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.